الحسنى ومعنى الزيادة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها لكن وجهوا مفهوم الحسنى بما يؤكد هذا التفسير حتى من الناحية العقلية التي احتج بها المعتزلة والجهمية في رد الرؤية. فأهل العلم وجهوا تفسير الآية بما يرد هذا التفسير، قالوا بأن قول الحسنى التي هي النعيم، نعيم الجنة، النعيم المادي، فهناك إذن أمر زائد لم يكن داخل في مفهوم النعيم الذي هو نعيم الجنة من مأكل ومشرب وغيره مما يتلذذ به المتلذذون من أهل الجنة. هناك أمر آخر زائد، والزيادة هي ما لم يخطر على بالهم ولم يحلموا به، وهو النظر لوجه الله الكريم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن ينظرون لوجه الله عز وجل. هذا أمر، وأمر الآخر أنهم فسروا هذه الآية بآية أخرى، بالآية الأخرى، وهي قوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها يدخل فيها كل نعيم، يدخل فيه ما حققه الله لهم عز وجل من النعيم، ثم ما يتمنونه وما يشاءونه، ثم قال بعد ذلك ولدينا مزيد. إذن فالنعيم المادي الذي هو الأكل والشرب ونحو ذلك الذي زعمت المعتزلة أنه هو المزيد داخل في قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيه. أما قوله ولدينا مزيد، أما قوله ولدينا مزيد فهو أمر زائد عن مجرد النعيم المعهود، وهذا المزيد هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره أصحابه، وأجمعت الأمة على أنه مقصود، أن المقصود به الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة بأبصارهم على ما يليق بالله عز وجل. نعم. النظر هنا ووردت في ألفاظ الحديث وفي ألفاظ السلف ترادف كلمة الرؤيا، وهي من الوجوه التي رد بها أهل السنة على أهل البدع الذين أنكروا الرؤيا، لأن بعض المبتدعة الذين أنكروا الرؤيا قالوا أن الرؤيا تعني الرؤيا المنامية أو القلبية، فإنهم يرون ربهم بقلوبهم. فالسلف ردوا عليهم بكلمة النظر، لأنها وردت أيضا في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر مفسر للرؤية كما أن الرؤية مفسرة للنظر، وكلمة النظر وردت بالآيات وبالأحاديث كما أن كلمة الرؤية وردت بالآيات والأحاديث، فكلاهما واردة، فعلى هذا تفسر الأولى بالثانية. والنظر إذا عدي بإلى نظرت إلى كذا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلمة نظر إذا عديت بإلى فإنها لا تفهم عند العرب إلا النظر بالعين الباصرة ما لم يأتي قرينة صارفة، والقرينة لا توجد في ألفاظ الشرع. ثم يؤكد ذلك لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أيضا في الصحيحين وفي غيرهما: إنكم سترون ربكم عيانا. معنى العيان أي بالعين معاينة، والمعاينة هي النظر بالعين الباصرة. إذن فالآيات والنصوص الواردة في الرؤية محكمة من حيث دلالتها على أن الرؤية رؤية بالعين الباصرة، وتدفع تفسير المؤولة الذين أنكروا الرؤية تفسيرهم بأن المقصود بالرؤية رؤية القلب. نعم، ولأن رؤية القلب أيضا لا تختص بأحد دون أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن القلب قد يستشعر ربه، أي قلب من القلوب، وإن كان الاستشعار يختلف، فمنهم من يرى ربه وكأنه ينظر إليه عز وجل وإن لم يمكن ذلك، ومنهم من تكون رؤيته باهتة رؤية القلب بمعنى الإيمان واليقين بأن الله عز وجل موجود وأنه الخالق الرازق وأنه الرب وأنه الإله. هذه الرؤية رؤية القلب يدركها كل إنسان بحسبه، لكن رؤية العين الباصرة هي الرؤية الحقيقية. نعم. من الدين القطعيات في القرآن والسنة وما أجمع عليه السلف. نعم. قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيه دلالة للمفهوم القاطع أن هناك من لم ينل يحجب عن الرؤية، لأنه لو كان كما تزعم الجهمية، لو كان الناس كلهم لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، طبعا في الدنيا محقق هذه بأنهم لا يرون الله، لكن في الآخرة إذا كان لا يراه أحد أبدا لا المؤمنين ولا غيرهم ما كان للاحتجاب معنى عن الكفار. لو كان لا يرى الله عز وجل أحد من عباده ما كان للاحتجاب أي معنى، بمعنى أن الذين زعموا أن الله لا يرى أبدا ولا يراه المؤمنون يوم القيامة ولا في الجنة زعموا أن المؤمنين أيضا محجوبون، لأن من لا يرى الله فهو حجوب. فإذا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار، دل على هذا بالقطع أن هناك فئة ليسوا بمحجوبين، وأنهم يتنعمون، وأن أعظم النعم من الله عز وجل على عباده المؤمنين رؤيتهم له في الجنة. لذلك جاء مفهوم الحرمان للكفار حينما حجبوا عن هذه الرؤية، بمعنى أنهم حرموا عن أعظم نعمة يراها غيرهم ممن يستحقون النعيم. إذن فاحتجابه عن الكفار دليل بالضرورة على عدم احتجابه عن غير الكفار وهم المؤمنين. نعم. طبعا هذا محمول على الأرجح عند جمهور أهل العلم على الرؤية في الجنة، أما الرؤية في المحشر والله أعلم فإنها على درجات ذكرتها في الدرس الماضي. والدرجة الأولى أنه يراه جميع الخلق، وهي رؤية الفطرة ورؤية تذكير الميثاق، رؤية التذكير بالميثاق الذي أخذه الله على العباد، وهي أن الله أن العباد جميعا يرون ربهم، لكن ليست رؤيتهم كرؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فإن رؤية جميع الخلائق لله عز وجل كل بحسب حاله، فالمؤمنون يرونه رؤية تنعم وتلذذ واغتباط، والكافرون والمنافقون يرونه رؤية حسرة فلا يتلذذون برؤيته، بل يكون طرفهم حسير ونظرهم حسير فلا يتلذذون ولا يتنعمون، لكنهم يدركون أن هذا ربهم على وجه الله يعلمه. ثم في المحشر أيضا ورد نصوص تدل على أن هناك رؤية أخرى يراه فيها، يرى الله فيها المؤمنون ولا يراه الكافرون، وبعضهم قال أن هناك رؤية ثالثة يراه فيها المؤمنون دون بقية مع المنافقين، وهي في مرحلة وسيطة بين الرؤيتين السابقتين، ثم يراه المؤمنون فقط في المحشر. هذه غير رؤية في الجنة. الرؤية في المحشر قيل أنها ثلاث درجات، يراه جميع الخلق، ثم يراه المؤمنون مع المنافقين من أجل النكاية بالمنافقين حين يطمعون برؤية الله ويظنون أنهم نجوا، وهو نوع من مكر الله بهم الذي وعدوا أو توعدوا فيه. ثم مرحلة ثالثة يراه المؤمنون دون المنافقين ودون الكافرين، وهذا يكون فيه نكاية أعظم بالمنافقين لأنهم طمعوا أن يروه مع المؤمنين كما حصل في الرؤية الثانية. وهذه مستقرات من مجموع نصوص، لكن ومع ذلك فإن بعض أهل العلم قال أن كل هذه الرؤية ليست رؤية بصرية والله أعلم، لكن هذا الخلاف لا يحكم الرؤية في الجنة، فالرؤية في الجنة قطعا رؤية بصرية تواترت بها النصوص، وهي محل الكلام عندما يطلق السلف ذم منكر الرؤية وتكفيرهم، وعندما يقولون مثل ما قال مالك السيف السيف، يقصدون من أنكر رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة، وأغلب كلامهم ينصب على هذه الرؤية، مع أن رؤية الناس لربهم في المحشر ثابتة لكن اختلف في نوعها، وإلا فهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة. نعم. بهذا ننتهي على مقطع رئيسي صفحة 470 في الدرس القادم إن شاء الله. 470 صفحة 470 سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين للرب عز وجل. طبعا كما معروف في الدروس الماضية كما أسلفت، المقصود برؤية المؤمنين هنا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، هذا هو المقصود والمتبادر عندما يطلق لفظ الرؤية عند علماء العقيدة وعند علماء السلف عموما، ويدخل في ذلك بالتبع رؤية المؤمنين لربهم في المحشر. فإن الرؤية تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى الرؤية في المحشر وهي الرؤية العامة، تسمى الرؤية العامة لأن جميع الخلائق يرون ربهم، والرؤية الثانية وهي الخاصة وهي الرؤية التي تواترت بها النصوص وهي الرؤية الصريحة التي وردت فيها هذه الآثار والأحاديث التي سنقرأها الآن، هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز وجل. وروى ذلك من الصحابة عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وأبي أمامة ومعاوية وأبي هريرة وجابر وحذيفة وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وفضالة بن عبيد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، فالذين رووا حديث الرؤية أكثر من 30 صحابيا، حتى ما سيأتي من ذكر التابعين والفقهاء وأهل الحديث وتابع التابعين وسائر أئمة السنة في القرون الثلاثة الفاضلة، كله سيكون على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. فإن على سبيل الإجمال وسبيل العموم نقول، وهو ما عليه جميع السلف، أن كل أئمة الهدى وكل علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة أهل الحديث كلهم يقولون بالرؤية ويثبتونها بدون استثناء، لا يستثنى أحدا ممن يعتد به. فالذين خالفوا في الرؤية كلهم هم أهل أهواء، وليس من السلف من أثر عنه المخالفة أو القول بما يخالف أهل السنة والجماعة في الرؤية. نعم. ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي وكعب الأحبار وأبو العالية والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي العالية والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة وعبد الرحمن بن سابط وأبي إسحاق السبيعي والربيع بن أنس وإبراهيم الصايغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن يزيد النصري والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وابن الربيع السايح وأبي سنان. ومن الفقهاء أظن والله أعلم أنه عبد الواحد بن زيد البصري، هذا ما يظهر لي، الله أعلم، لأنه من العباد النساك وهو يعتبر صاحب مدرسة في النسك والعبادة. نعم. ومن الفقهاء مالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشريك بن عبد الله النخعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وخارجة بن مصعب وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك ووكيع ويزيد بن هارون ومحمد بن إدريس الشافعي وأبي نعيم الفضل بن دكين وسليمان بن حرب وأبي النضر هاشم بن القاسم وعبد الله بن وهب المصري وعلي بن الحسن بن شقيق وهشام بن عبيد الله الرازي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور. أبو عبيد أظنه القاسم بن سلام. أظنه القاسم بن سلام. نعم. وأبي ثور وأحمد بن صالح المصري ونعيم بن حماد المروزي وأبي إبراهيم المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم. رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة. وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وابن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي. وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تمارون في القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. ألفاظهم سواء. أخرجه البخاري عن أبي اليمان. تضارون روية لا تضارون، لا تضارون، ورؤية لا تضارون ولا تضارون، وكل هذه العبارات تدور حول معنى المجادلة، يعني لا تضارون، لا يجادل بعضكم بعضا، ولا تضارون كذلك بمعنى لا يضر بعضكم بعضا في أن يجحد الأمر الصريح البين. فالمضارة هنا بمعنى المجادلة، وبمعنى آخر وهو بمعنى الضيم والمخالفة والتكذيب، أي لا يكذب بعضكم بعضا ولا يضر بعضكم بعضا في إنكار هذه الرؤية. ولا تضارون بمعنى لا ينكر عليكم ولا تكذبون. نعم. تضارون وتضارون كل واحد، وتضارون أيضا، تضارون كلها بمعنى متقارب. نعم. مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه أخبره قال: قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك ترونه. قال أبو سعيد: لكني أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم ومسلم عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ألفاظهما قريبة. أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير والبخاري ومسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن شعيب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني. وأخبرنا الحسن قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال: حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح أنه سمعه يحدث عن أبيه عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما. واللفظ لحديث إسحاق بن إسماعيل. أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن. أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أكلنا نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء سحابة؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتها. أحسنت. في هذه النصوص كالنصوص التي وردت أيضا قبل إثبات للرؤية من عدة وجوه. الوجه الأول أن الرؤية أو أن إثبات الرؤية كما جاء لسان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعرض السؤال الصريح، السؤال الصريح الذي ورد عن الصحابة: هل نرى ربنا؟ ويظهر الله أعلم أن هذا السؤال ورد أكثر من مرة، لذلك اختلف الجواب بصيغ عديدة، وهذه الصيغ تدل على تكراره من النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابة هل نرى ربنا سؤال عن الرؤية الصحيحة الحقيقية على ما يليق بجلال الله عز وجل، وكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالإيجاب، أجاب بنعم. ثم الاستدلال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لربهم بوضوحها وتأكيدها وتجليتها وعدم المغالطة فيها ولا المزاحمة عند الرؤية فيها برؤية الناس كلهم جميعا للشمس وهي طالعة في رابعة النهار ليس دونها سحاب. فالناس يرون الشمس في النهار دون أن يستطيع أحد ينكر على أحد. فلذلك ورد لفظ الحديث بألفاظ أخرى ربما ستأتي فيما بعد، قال: لا تضامون في رؤيتها أي الشمس، لا تضامون، وفي رواية لا تضامون. لا تضامون بمعنى لا يأتي أحد منكم ضيم في الإنكار، لأن الإنسان لو أنكر عليك شيئا حقيقيا تراه أنت وهو ثم أنكره أصبح إنكاره ضيما عليك، وفيه نوع من الظلم والإجحاف. فكذلك إنكار هذه الرؤية أعظم ظلما وأعظم إجحافا. أيضا قوله لا تضامون مثل لا تضارون، لا تضامون بمعنى لا تتزاحمون، هل الناس في رؤية الشمس يحتاجون إلى مزاحمة؟ لا يحتاجون، لأنها واضحة جلية كل يراها، ولله المثل الأعلى. وليس معنى هذا أن رؤية أن الشمس والقمر تشبه الله عز وجل، أو أن الله عز وجل يشبه الشمس والقمر، لا، إنما شبه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، تشبه تأكيد الرؤية بتأكيد الرؤية. فكما أن الناس يرون الشمس في رابعة النهار لا يكذب بعضهم بعضا ولا يضيم بعضهم بعضا ولا يتزاحمون، فكذلك المؤمنين يسيرون ربهم يوم القيامة في الجنة كما ترى الشمس من حيث الوضوح والتأكيد والجزم. إذن فبهذه النصوص نجزم بأن الذين أنكروا الرؤية أو أولوها لا دليل معهم أبدا، ولا شبهة من دليل، ولا حتى ما يتأولونه، اللهم إلا إنكار النص، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة.